ذكرنا في مسألة قلنا شيخ الإسلام يرى أنه لا فرق بين العاصي بسفره وغير العاصي، لأن هذه الأحكام علقت بالسفر، والعاصي يأتم وأحكام السفر باقية. هنا نعم. ها؟ بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هي طعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه حل، لا بد من اسم الله. نعم. لو ضربوها ضربة معينة ولما غشي عليها ذبحوها حل. ماذا بحدد المعروف؟ ذبح؟ كيف ذبح؟ ها؟ بالظفر؟ بالظفر ما يح ما تحل، لأن الرسول استثناها. قال ما أنهر الدم وذكر اسمه عليه إلا السنة والظفر. إذا كان هذه طريقة ما تحل. لكن مش أنا بذبحون الشاة بظفورهم؟ ما تحل. ما تحل. مسلم إذا نسب اسمه. ها؟ مسلم إذا نسب. ما تحل. هنا. الشيخ الجمار هل في دليل على المكان طيب قبل التحريم؟ حله يدل على طيب. طيب ميت هذا من أهل الجاهلية إذا أكلهم الميتة أنا قلت أنها قبل. لا حله الشرع يأكلونها. طيب حل. الميتة كانت طيبة فأخبثت بالموت. لا بس نقول كانت طيبة ميتة لا لا لا ليس حلال، ما جاء في الشرع يحلها. الحمار كان حلال يأكلونها لكن الميتة ما كانوا يأكلونها أصلا، ولهذا ابن عباس يرى رضي الله عنه حل الحمار حتى بعد حتى بعد تحريم، يقول لأن الله يقول قل لا أجله ما أوحي إليه من حرم على طعام يطعم ولا وأين الحمار. وبعض العلماء يحرمها إذا دعت الحاجة إلى بقائها، فمثل وقتنا على رأي بعض العلماء يجوز أكل، لكن صحيح أنها رجس ما تحل. الخمر كان خبيثا. الخمر أيضا حرم، لكن الخمر الصحيح مو بنجس لذاته، هي نجسة عينية. خبث عملي، فنجاسة الخمر معنوية، هذا هو الصحيح، ولهذا لا ينتس الثياب. يؤثر في العقل، يؤثر في العقل غالبا، ما يؤثر في العقل أكثر ما حرم من أجل هذا. ولهذا علل التحريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يعني يحكم خبثين معنوي. شيخ ولد الشاة يكون بطنها يجدون بطنها. ايه ذكاته امي. حنا اشترطنا ان لا تخرج الاسئلة عن الموضوع يا جماعة. خلاص ما يبقى. كثرت. وجاء شيء مو موجود معنا. المهم اننا نقول يا اخواننا بالنسبة للذكاة والصي وما يشبه لها ابواب معينة. لكن ذكاء اللي في بطن الام اذا ذبحت فذكاته وذكاة امي. نعم قال سموا أنتم وكلوا. نعم يعني كيف يجمع بينها ما بين تناقض ما بين تعارض حتى يحتاج جمع. هذاك في الذبح، لكن الأصل أن ما ذبحه المسلم فقد سم، هذا هو الأصل. فأنت لا تشكك في فعل غيرك. لو قالت إن لو كان القوم الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن قوم يأتون باللحم لا يذكرون اسم الله عليه صار فيه شيء من المعارضة. قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ذكر الله تعالى في هذه الآية إن الذين يكتمون أي يخفون، وقوله ما أنزل ها؟